حتى فلسطين الجهاد إن شاء الله. قال لك بإذن الله إن شاء الله طارقون إلى فلسطين. والحمد لله والحمد لله يا أخوتي، اللهم ربي يحفظهم. أنا شوية مريض أخوتي، أنا مريض شوية، اللهم ربي يحفظهم. بدي أروح أدير الدعاء للشيخ وسام، أروحي يا بنتي، قولي الله يحفظ شيخ وسام، أروحي قولي الله يحفظ شيخ وسام. شيخ أسامة الله يحفظه، الله يحفظه، الله يحفظ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أبو عمر، أبو عمر البغدادي، البغدادي الله يحفظه، الله يحفظه، الله يحفظ الدولة، الدولة الإسلامية، الإسلامية العراقية، العراقية، والله ينصر ينصر المجاهدين، المجاهدين في كل مكان، في كل مكان. Thank you. قولي they can't stop Islam. They can't stop Islam. They can't. They can't. Stop. Stop. Islam. Islam. Thank you, my love. السلام عليكم. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم.